بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه شكرا شكرا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 80 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وربما يكون هو المجلس الأخير لهذا الكتاب تدارسا. والكتاب الذي سيكون بعده إن شاء الله هو تلخيص صحيح الإمام مسلم، تلخيص صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ونبدأ به إن شاء الله من كتاب الصيد والذبائح إكمالا لما بدأنا به في دروس سابقة. والله المسؤول أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحظي عنده بالرضا والقبول لنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبعوا فلا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر من نعيم أهل الجنان فيها، وهو نعيم الخلود الأبدي السرمدي: إذا دخل أهل الجنة الجنة، أي تتام أهل الجنة في دخولهم واستتموا في ولوجهم إياها، ناداهم منادي بأمر الله عز وجل، والمنادي محتمل أنه الله جل وعلا، حيث ينادي عباده كرامة لهم ويخاطبهم ويحاضر عليهم رحمة بهم، أو أنه من ملائكة الله جل وعلا. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، فما في الجنة من النعيم نعيم صحة لا مرض معه، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وهذا مفسر بما جاء في الأحاديث الأخرى أن أعمار أهل الجنة فيها 33. وقد داعب النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا من الأنصار، فإنه لما دخل على عائشة وإذا عندها هذه العجوز، فقالت: يا رسول الله، سل الله لي الجنة. فقال: يا هنتاه، إن الجنة لا يدخلها العجائز. فبكت المرأة، ثم بشرها عليه الصلاة والسلام أن أعمار الجنة في أعمار الشباب في 33، أعمارهم 33 سنة، هذه أعمارهم في الجنان. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هي والله الحياة، هي الحياة الحقيقية، وهي حياة السعادة، وهي الحياة السرمدية التي لا نقص معها ولا زوال. وفي ذلك ما جاء في القرآن في صريح آية في وصف أهل الجنان، قال الله جل وعلا فيهم: خالدين فيها أبدا، في أكثر موارد ذكر أهل الجنة فيها يذكر الخلود ويصفه جل وعلا وينعته بالتأبيد: خالدين فيها أبدا. كما أهل النار جاء في مواضع 3 وصف خلودهم فيها بالتأبيد، في أواخر سورة النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة قل أوحي إلي الجن. وفي الحديث الذي مر معنا إذا دخل أهل الجنة الجنة، وإذا دخل أهل النار النار، جيء بالموت على هيئة كبش، فنادى يا أهل الجنة فيطلعون لأنهم في العلو، وينادى يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم يظنون أن فرجا جاءهم مما هم فيه من العذاب والسعير، فيذبح الموت بينهما الذي على هيئة كبش، والله لا يعجزه شيء، يقلب الأعراض إلى أعيان، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وإن لكم أن تصحوا في الجنة فلا تمرضوا أبدا، ليس فيها مرض كما في الدنيا، ليس فيها هم، ليس في الجنة غم، بل ينزع الله ذلك من صدورهم نزعا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه كم ثلاثة؟ وش الرابع في الحديث؟ أن تنعموا فلا تبأسوا، وإن لكم أن تنعموا في نعيم متجدد دائم فلا تيأسوا أبدا، لا يصيبكم يأس ولا قنوط ولا ملل ولا سآمة، لأن الله يجدد عليهم أنواع النعيم. نساؤهم يعدن أبكارا بعد افتضاضهن، خيراتهم متجددة، غرسهم متجدد، ونعيمهم متنوع، وفي يوم المزيد يوم الجمعة نعيم آخر، وفي أسواقها نعيم آخر، مما يأتي له ذكر في أعظم نعيمين في الجنة مع عظيم ما فيهما من النعائم، نظرهم إلى وجه الله جل وعلا ويحل سبحانه عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا، ويمن علينا ذلك برحمته وإكرامنا، إنه سبحانه الجواد الكريم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى، أن يقول له تمنى، نعم، أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. هذا الحديث كما سبق في حديثي أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في ذكر أقل أهل الجنة نعيما فيها وما فيهم دني في نعيمه، والروايات تنوعت في صيغ إفهام المخاطبين لا في تناقضها، حاشا ذلك مقام النبوة أن يكون متناقضا. يقال لأدناهم في الجنة منزلا بعد دخوله تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمنيته وينتهي مراده، فيقول جل وعلا متكرما: إن لك ما تمنيت ومثله ومثله معه. والحديث في ذكر نعيم أقل أهل الجنة متوارد في بيان كثرته وتنوعه، أنه كمن أوتي الدنيا، أي من أولها إلى أن تقوم، إلى أن تنتهي، وعشرة أمثالها، وعشرة أمثال، هذا أقلهم نعيما فيها. الواحد في الدنيا إذا رزقه الله رزقا، مزرعة مثلا، أخذ له مدة وهو يتفنن فيها ويستلحق ما فيها من الخير. هذه الجنة أضعاف ما في الدنيا، ولهذا لا يمل ولا يكل، لا بل ويقنعهم الله بما آتاه من النعيم فلا يتطلع إلى غيرهم، لأن الحسد والشنآن والحقد والغيرة قد نزعت منهم، فكل في مكانه وكل في منزلته يظن أنه في تمام النعيم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك رحمك الله والخير في يدك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. لا إله إلا الله، ما أكرم ربي وما أعظمه وما أرحمه وما أحلمه. حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم في محاضرة الله على أهل الجنة وكلامه لهم إذا دخلوا واستتموا فيها، يناديهم ربنا جل وعلا يا أهل الجنة، فيجيبونه بما أجابوه في الدنيا تنطق به عبوديتهم له: لبيك وسعديك والخير في يدك، في رواية والخير في يديك. أما هم في الجنة في الدنيا تكلفهم الحج والعمرة، فيأتون مجيبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومما لبى به الصحابة رضي الله عنهم فسمعهم بذلك النبي وأقرهم عليه قولهم في النسك: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فيجيبونه لبيك وسعديك، وهذا التحنن والتعبد والتذلل، نجيبك إجابة من بعد إجابة، نطلب رضاك ولا غنى لنا عن فضلك والخير في يديك. فيبشرهم جل وعلا. بماذا يبشرهم؟ بما سيجعله لهم. انتهت أمانيهم وانقطعت مراداتهم، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. وهذا من قصر علمهم حتى في الجنان، لأن علم الله جل وعلا لا يحيط به مخلوق أو إنسان. وش تبون بعد هذا؟ تنقطع طلباتهم، فيقول جل وعلا متفضلا: أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الرضوان يحله سبحانه وتعالى على عباده في الجنان، على عباده في الجنان، فلا يسخط عليهم أبدا، لا يلحقه سخط ولا غضب، بل هو رضا ورضوان. وهذا أجل نعيم لهم في الجنان، كما يأتي مع حديث رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، ومثله حديث أبي هريرة وأبي سعيد وثوبان في 34 من الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث رؤية الله في الجنان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رؤية الله في الجنان بلغت في السنة مبلغ التواتر، وفي القرآن في صرائح آية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في غيرها من الآيات. وأجمع عليها أتباع الرسل، بل أجمع عليها الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله البجلي، والحديث أورده ها هنا مختصرا وقد مرنا في كتاب الصلاة وفضائلها، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة البدر، فنظر إلى القمر فقال: هل تضامون؟ هذه رواية: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب وفي رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قلنا لا يا رسول الله. في رواية هل تضامون، تتزاحمون، يضم بعضكم بعضا. وفي رواية ثالثة هل تضارون، يلحقكم ضرر ونقص وضعف. في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قلنا لا يا رسول الله، إذا تضامون يصيبكم ضيم ونقص، فيرى بعضكم أكمل من بعض وبعضكم أقرب من بعض. شوف إذا جاء موكب ولا جاء شيء ملفت، القريب منه أشد رؤية من البعيد ولا لا؟ لكن ربي ليس كذلك، فلا يصيبهم ضيم ولا يصيبهم ضرر، تضارون، ولا يصيبهم إيش؟ مضامة ومزاحمة، تضامون، تضامون بالتشديد، لأن المرء واحد سبحانه في السماء والراؤون تحته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي الصلاتين؟ ها، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما سيحافظ على بقية الصلوات. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، فإن من حافظ على البردين سيحافظ على بقية الصلوات. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الجنان برؤية الشمس والقمر في الدنيا ليس دونهما حجاب ولا سحاب لعدة اعتبارات. الأول أن الشمس واحدة والقمر واحد والراؤون لهما كثيرون، وربي واحد أحد صمد، لا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا تلد لكمال وحدانيته، والرائي له من أهل الجنة كثيرون، لا يلحقهم في رؤيته ضيم ولا مضارة ولا مضامة. الوجه الثاني أن الشمس والقمر يريان من علو وهما مخلوقان، فالخالق من باب أولى يراه الراؤون من علو. الوجه الثالث أن رؤية الشمس في النهار ليس دونها حجاب، حجاب سحاب أو قطر أو غبار أو عمى، ورؤية القمر ليلة البدر بأوضح ما تكون هذه الرؤية، وكذلك رؤية المؤمنين لله في الجنان بأوضح ما تكون وألذ ما تكون. الوجه الرابع أن الشمس والقمر يريان بغير إحاطة، فهل إذا رأيتم القمر في ليلة البدر ترون الجهة الأخرى المظلمة؟ لا سبيل إلى ذلك، بل لا ترون جوف الشمس ولا جوف القمر. فإذا كان هذا في رؤية مخلوق وهم أهل الجنة في رؤية الشمس والقمر المخلوقين، فالله من باب أولى ومن باب أعظم أن لا تحاط به الرؤية. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا إله إلا هو. فهذا وجه تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر على هاتين الحالتين. وحذاري أن تنتبه وتفهم أن المشبه المرئي بالمرئي، هذا قول أهل التمثيل والتجسيم والتشبيه، فإن الله لا يشبه بشيء من خلقه لا بالشمس ولا بالقمر ولا بغيرها. فالتشبيه للرؤية أي لفعلكم لا للمرئي سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدنى أهل الجنة بل عامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد يوم الجمعة، وأعظم منازل أهل الجنة من يرون الله غدوة وعشية، وفي هذا تفاضل أهل الجنة في النعيم لتفاضلهم في الإيمان واليقين. نسأل الله فردوسه الأعلى من الجنة، الله لا يحرمنا إياها يا أخواني، وجدير بمن نفى رؤية الله أن يحرمها جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، وجدير بمن آمن بأن الله يرى على وجه يليق بجلال الله، لا نعرف كيفية ذلك على ما أخبرنا ربنا في كلامه القرآن وعلى ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في متواتر حديثه خير البيان، ألا يحرم هذا الثواب في رؤية الجبار جل وعلا. وهذا له من النظر وجه، فإن ربنا جل وعلا لما عبدناه ووحدناه وتذللنا له في الدنيا ولم نره، كان من كمال الجزاء وعظيم النوال أن يراه محبوه وعابدوه في دار الكرامة دار الجنان. وبه مايز بين المؤمنين والمنافقين في العرصات، فإن المنافقين يتبعون المؤمنين كما شابهوهم في الدنيا ظاهرا لعلهم ينجوا حتى تأتي المواقف الحاسمة. فإذا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد حتى تلقي بها معبوداتها في النار، يبقى في العرصات هذه الأمة فيهم منافقوها، فيقول لهم جل وعلا اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيقول نحن ننتظر ربنا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل في الصحيحين: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، أي بغير ما تعرف الله به إلى عباده، فيقول أنا ربكم، فينفيه المؤمنون. وهذا من آثار الإيمان، لا أنها دار تكليف، وأنت لست ربنا. نظيره في الدنيا إذا قام الدجال وما أراه عنكم بالبعيد، وامتحن الخلق أنه ربهم، الموفق سيثبت على دينه وإيمانه ولا يتزحزح، ما يبي لعاعة من الدنيا ولا جاه ولا ذكر ولا مال ولا منصب، لم يبع دينه بدنياه، يقول أنت لست ربنا، ويكذبونه كذلك في العرصات: أنت لست ربنا، لأنهم جاءهم على غير الصورة التي تعرف الله بها إلينا في كلامه القرآن، وبغير الصورة التي عرفه بنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان من أسماء الله وصفاته وأفعاله. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونها، أي آمنوا بها، ويكشف جل وعلا عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا له سجداء، لأنهم في الدنيا عبدوه ولم يروه، سجدوا له في الدنيا ولم تكتحل أعينهم بالنظر إليه، لا لخفاء ربنا لكن لعجزهم وضعفهم أن يطيقوا أن يروا إليه، أن يروه جل وعلا وينظروا إليه. في تلك الدار إذا كشف سبحانه عن ساقه خروا له سجدا، مع أن الآخرة ما فيها تكليف ولا فيها عبادة ولا فيها صلاة، لكن إتمام لما كان في الدنيا من عملهم. نظيره ومثيله الذي وقصته راحلته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فاندقت عنقه فمات، وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتمة، يبعث ملبيا، الناس في القيامة خائفون قلقون مضطربون، وهذا ما شاء الله، قام من قبره: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا من كرامة الله عز وجل لهؤلاء، رؤيتهم ربهم جل وعلا. وهذان النعيمان ما هما؟ أن يحل الله رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا، وأن يروه، يرى وجهه الكريم إذا أزال وكشف رداء الكبرياء عن وجهه، هما أكمل نعيم يناله أهل الجنة فيها مع عظيم نعائم الله له المتجددة عليهم. الله لا يحرمنا ذلك بسوء قصدنا ولا بسيء قولنا وعملنا. نعم. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وقرأ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله الكريم من فضله. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب الرومي، قيل إنه عربي فاسترقه الروم ثم باعوه، وكان حاذقا في الرماية وفي صناعة السلاح. يدلكم على ذلك لما هاجر من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة، لحقه الكفار بيمنعونه من الهجرة، فرقى على مرتفع، على تلعة، على أطم، على حزيم، قال: أترون ما في جعبتي؟ والله لا أنفذ منها سهما إلا في قلب واحد منكم، لكن تبون العافية روحوا محلي، مكاني في موضع كذا وكذا، وفيه مالي دفنته، خذوه. وش يبون ذولا؟ ها، يبون العافية ويبون الدراهم، عباد درهم ودينار. فاشترى نفسه منهم بماله وهاجر إلى الله ورسوله. فلما قدم صهيب على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله نبيه بما جرى له، فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. اشترى أنفسهم، اشترى نفسه منهم ليهاجر إلى الله وإلى رسوله. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، في رواية: ونزلوا منازلهم، ناداهم منادي: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فهم في هذا النعيم يتقلبون، وفي هذه الكرامة يتنعمون. ألم يبيض وجوهنا؟ هذا بياض الوجه الحقيقي يا أخو، بياض الوجه الحقيقي يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يؤمنهم ربي ويدخلهم جنته، هذا بياض الوجه. الواحد لا منه في الدنيا سوى عمل راح يدور البيضة من الناس يبيضون له، ما له إلا ما أراد. بياض الوجه الذي هو عنوان سعادتك أن يبيض الله وجهك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية آل عمران: ألف لام ميم آل عمران، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة، أي بما آمنوا وعملوا من دين الله وشرعة رسوله، وتسود وجوه أهل البدعة والشنآن. ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا والله الفوز، وصفه الله بالفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين. فيقول: بلى. فيأتيهم جل وعلا ويكشف الحجاب عن وجهه، فيرون وجهه، فلا يعود بنعيم أعظم من ذلك. هو موعد وعد الله به عباده. أين وعدهم؟ عدوا معي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي في حديث صهيب: وهي الزيادة، والنظر إلى وجه الله هي الزيادة. في آية سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هي الزيادة. في آية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أعداؤه سخطا وبغضا من الله لهم، دل على أن أولياءه يرونه جل وعلا إكراما من الله لهم. ولهذا في آخر السياق بذكر أهل الأبرار على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي لذته وحزنه وكماله وبهاءه. وفي آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة بلغت من النظرة والكمال والبهاء، لما ما السبب؟ إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الله بأبصارها وعاينته بأعينها، فرجعت بهذا النعيم، حتى إنهم يرجعون إلى أهليهم في الجنة بوجوه قد تغيرت جمالا وحسنا وبهاء لما رأوه من وجهه جل وعلا. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قرأها من؟ صهيب. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو بدعوى إيمان بلا عمل، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانه لا بمقابل إيمانه، في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار. دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذا التسبيح الذي يلهمه أهل الجنة كما يلهمون النفس وكما تلهمه الملائكة، وتحيتهم فيها سلام يسلم الله عليهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لما؟ لأن الله أتم عليهم هذه النعمة، أتم عليهم هذه النعمة فجددوا لها حمدا وشكرا من الله لهم عليها. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا، وش الآية من يذكرنا بها؟ وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه دعواهم فيها. وفي آخر الزمر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقالوا الحمد لله رب العالمين حمدا لله وثناء وشكرا على ما له من الكمال بما تفضل به من هذا الإنعام. فنسأل الله أن يختمها لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعل منتهانا إلى مرضاته وإلى رؤيته في الجنان، وأن يحرم علينا ناره وعذابه وكربات يوم القيامة. نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يؤمننا إذا خاف غيرنا، وأن يجعلنا من أصحاب اليمين لا بل من السابقين السابقين، وأن يردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلينا شفاعته ويحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وأزواجنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا تمام الكلام والمذاكرة على هذا الكتاب النفيس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين في هذه المجالس 80 بعد 300، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. سم الملائكة في هذه الدار، في دار الدنيا، هل يرون الله؟ الله أعلم، الله أعلم، والأظهر أنهم لا يرونه لجلالته جل وعلا. أما في دار الجنان والكرامة فإنهم كالمؤمنين. مما يدل على ذلك أنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان رفيقه وصاحبه في السفر؟ جبريل. والله السفرة يا أخواني، المسافر رسول الله ورفيقه وصاحبه جبريل، والمسافر إليه رب العالمين. والله سفرة. فما زال في ارتفاع صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء حتى بلغ السابعة، ثم ارتفع حتى بلغ سدرة المنتهى وغشيه من ألوانها ما غشيه، ثم ارتفع حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. وقف جبريل وتقدم النبي ثم التفت إليه قال هذا حدي، هذا مكاني. تقدم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمع الله كلامه محمدا، وافترض عليه هذه الصلوات الخمس التي نحن فيها فيما نحن فيه من التهاون، الله يخلف علينا. ما فرضها ربي على نبيه في تلك المواقع إلا لجلالتها. فجبريل سمع كلام الله ونبينا سمع كلام الله، وكلاهما لم يرى ربنا جل وعلا، لأن الدنيا لا يطيق هؤلاء الخلق رؤية الخالق، لا لخفاء ربي حاشاه، ولكن لضعف الخلق. الله المستعان. سم، نعم. يسأل أخونا عن هل نرفع اليدين في الدعاء إذا جاء درس أو في خطبة الجمعة أو في المواقف الشريفة كعرفة؟ الجواب: لا يرفع المؤمن يديه إلا في المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده. فإذا دعا المؤمن ربه وحده رفع يديه، في الدروس لا، فإن النبي علمهم ودعا لهم ولم يرفعوا أيديه. في خطبة الجمعة كذلك لم يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لما استسقى، ما زال يرفع يديه حتى رؤيا بياض إبطه الشريف. لكن في عرفة ولما وقف على الصفا في سعيه وعلى المروة، ولما رمى الجمرتين الصغرى والوسطى والصغرى والوسطى رفع يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين. إذن ما السنة؟ أن ترفع يديك في المواضع التي رفع فيها النبي يده، وفي عموم دعائك إلا في المواضع التي دعا ولم يرفع يديه. دبر الصلاة دعا ولا ما دعا؟ دعا عليه الصلاة والسلام، علمنا الدعاء قبل السلام وبعده، ولم يرفع في هذين الموضعين يده. ومنه القاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة وفعله محدث، والله أعلم. نعم. سم، علامات ظهور المهدي سبق ذكر جملة منها، من أجلها أن المهدي رجل صالح من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله محمد بن عبد الله. يصلح الله شأنه في ليلة، يخرج إذا ملئت الأرض ظلما وجورا. الظلم استكمل والجور استحكم، يخرج المهدي في حال ضعف من المسلمين وتفرق، يجمعهم الله عز وجل عليه، يصلح الله شأنه في ليلة. وما هو وما الدجال؟ عنا والله بالبعيد، والله أعلم. سم، الأولى أن تدرك الجماعة الأصلية وتدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام، هذا الأولى، ثم تأتي وتصلي على الجنائز. والرياض له ظروفه يا أخواني، أنتم تعيشون فيه، زحام تزداد ما تخف، ولهذا المؤمن يجاهد نفسه في التبكير، وما كان خارجا عن ذلك الحمد لله، ربي يعلم نيته، والله أعلم. سم، نعم. في دعاء القنوت لمن صلى وحده أو صلى خلف الإمام مشروع، لأنه موضع من المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.